بسم الله الرحمن الرحيم. www.mijobooks.com. الرصاصة لا تزال في جيبي. الجزء الثالث. لقاء في يوم من أيام عام 1970. نعم، عرفت، لقد ترك عباس القرية. قيل أنه نقل وأنه رقي إلى منصب كبير، وقيل أنه استدعي للتحقيق معه، ولا أحد في القرية يعرف الحقيقة. كل الحقيقة التي يعرفونها هي أنه ذهب، اختفى، وهم مختلفون. بعضهم نادم على ذهابه ويكاد يبكيه، وبعضهم يتنهد في راحة ويلعن أيامه. وحياة القرية كلها مرتبكة. لقد تعودت على عباس، وما تزال في حاجة إلى وقت طويل حتى تتعود على مفتش الزراعة الجديد الذي يتحكم في الجمعية التعاونية. إنك لا تعرف عباس. لم يكن يبدو عليه عندما جاء إلى القرية شيء مما اكتشفناه فيه. شاب مثقف، خريج كلية الزراعة، هادئ دائما، مبتسم دائما، يتحدث إليك فتشعر في دقائق كأنه يعرفك العمر كله. يعرف مشاكلك، ويعرف أفكارك، ويعرف عواطفك. أتدري، لقد أحببت عباس عندما التقيت به وأصبحت صديقا له، وكنت أسعى إليه أكثر مما يسعى إليه. ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد أصبح صديقا لعمي عبد الله أيضا. إن عمي شخصية أخرى غيري، ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بيننا نحن الاثنين. إنه معروف في الأسرة وفي القرية كلها بأنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أي طريق، وقد بدأ وهو لا يملك سوى 5 أفتنة، وكان نصيبه من الإرث أقل من نصيب أبي لأنه من أم أخرى. وفي سنوات قليلة أصبحت هذه الأفدنة الخمسة 20 فدانا. كيف؟ لا أحد يدري. كل ما ندريه أنه صديق لكل المسؤولين في القرية وفي المركز وفي المدورية، وربما في القاهرة أيضا. وقد أصبح صديقا لعباس المفتش الزراعي المتحكم في الجمعية التعاونية. أتدري ما هي الجمعية التعاونية؟ إنها السلف الزراعية، وهي الكيماوي، وهي المبيد، وهي التراكتور. إن التراكتور كمدفع الميدان، يسيطر سيطرة كاملة، ولكنه يسيطر سيطرة عكسية على سيطرة المدفع. فإذا ضرب التراكتور أرضك ليحرثها فأنت منتصر، وإذا تخلى عنك ورفض أن يضربها فأنت مهزوم، والمدفع في يد عباس. وقد وضعه في خدمة أرض عمي، ووضع في خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى في تزوير أوراقها، وحتى الإنتاج الزراعي الذي تستولي عليه الحكومة. فقد كان عمي قد زرع الفول في 10 أفتنة، وكان المفروض أن تستولي الحكومة على كل إنتاج الأفتنة العشر بسعر 8 جنيهات للأردب، وبواقع أردبين للفدان. ولكن عباس ترك عمي يسجل أنه لم يزرع من الفول سوى فدانين حتى يباع باقي إنتاج الأفتنة العشرة في السوق السوداء بسعر الأردب 16 جنيها. تصور كم يسرق عمي في مثل هذه الصفقة، وما هي نسبة تقسيم المسروقات بينه وبين عباس. وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين في القرية. ولكن وفيها ايه يا اخي؟ هو اخد حاجة منك؟ مش احسن ما تلهفه الحكومة؟ لا احد يؤمن بان اموال الحكومة هي اموال الناس، ربما ولا حتى الحكومة نفسها. ثم ان عباس لم يكن مكتفيا بصداقة عمي، انه صديق لاعضاء الجمعية من الفلاحين، وصديق العمدة وشيخ البلد، وصديق رئيس القرية وأعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي. نوع واحد من الصداقة يفرضه على كل مراكز القوى في القرية، بالمدفع، أقصد بالتراكتور. ماذا تقول؟ لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ربما لأن لساني في فم، وقد كان لساني في المرات السابقة على إصبعي أتحكم به في زناد سلاحي. كنت أتكلم بإصبعي، أضرب، أقتل، أدمر. وقد مضت مدة طويلة سكتت فيها إصبعي، وانتقل لساني إلى فمي، فبدأت أتكلم عن عباس. www.mijobooks.com. وقد كان أمر عباس يمكن أن يحتمل، يمكن أن أنتظر عليه إلى أن أتم دراستي وأتفرغ له، لولا أنه تسلل إلى داخل البيت، بيت عمي، واستولى على فاطمة. فاطمة حبيبتي، ولا تتعجب، فقد أحبته فاطمة، أحبته كما أحببته أنا في سنواته الأولى، ولكنها أحبته بأحلامها البريئة وبالخرافات التي تملأ خيالها عن صور المستقبل السعيد، وبثقافتها الفجة الفارغة التي تقارب الجهل، والتي حرمتها من اكتشاف الحقيقة كما اكتشفتها أنا. ولا شك أن عمي اكتشف ما بين عباس وفاطمة، ولعله سكت حتى لا يثير أزمة قد تحرمه من التراكتور ومن سلفيات الجمعية الزراعية، أو لعله سكت متطلعا إلى مستقبل يمنحه قوة أكبر بعد أن يناسب التراكتور. ولا شك أيضا أن عباس كان يعد، أنا أعرفه، لم تكن وعوده تنتهي. أما أنا فقد عرفت بهذا الحب قبل أي إنسان في القرية، فإني أعرف كل ما في فاطمة، وهي تعرف كل ما في بمجرد التقاء أعيننا. وسكت لأن حبي لفاطمة أكبر من أنانيتي، أكبر من حبي لنفسي. وقد خيل إلي أن عباس يمكن أن يحقق لفاطمة سعادة ومستقبلا لا أستطيع أن أحققهما لها. ولا شك أن عباس نفسه كان يعرف حبي لفاطمة، ولكنه كان يتجاهله، ولم نتبادل يوما ذكرها، ولا جاء اسمها على لساني أو لسانه. وكان يريحني منه ومن كل ما أعانيه أن أترك القرية إلى دراستي في الجامعة، إلى أن عدت مرة ولم يكن شيء قد تحقق أو أعلن بين فاطمة وعباس. ليس في القرية كلها سوى همسات، وفوجئت بعباس يحدثني عن فاطمة. لم يحدثني عنها حديثا جادا، ولكنه يتحدث كأنه يلقي بنكتتي، لسه بتحب بنت عمك؟ ويضحك، ثم أخذ يكرر هذه النكتة أمام عمي وأمام أصدقائنا. فاطمة له، عايزين نفرح بيه، ربنا يوفق، وأنا أكاد أجن ولا أدري سببا لهذا الاهتمام المفاجئ بقصتي مع فاطمة. ووصلت بي حيرتي إلى حد الاعتراف لنفسي بغبائي. هل أصدق أنه يريد فعلا التوفيق بيني وبين فاطمة؟ ولماذا؟ ما دخله؟ ولماذا لا يوفق بينها وبين نفسه؟ وألتقي بفاطمة فأحس أنها قد أصبحت بلهاء، حتى عيناها اللتان كنت أفهمهما ليس فيهما سوى بلاها. وتركت القرية وعدت إلى الجامعة، وفوجئت بعد أسابيع بفاطمة بجانبي. لقد جاءت من القرية مع أخيها الصغير بحجة زيارة خالتها، وهي تبكي وفي عينيها مأساة. إنها تقف أمامي كأنها على حافة بئر تكاد تقع فيها. وعرفت كل شيء، وسعيت وحاولت حتى حملتها إلى طبيب يستر فضيحتها وفضيحتي وفضيحة القرية كلها. وأحاسيسي كلها تتجمع في ثورة عارمة على عباس، على كل ما فعله عباس بنا وبقريتنا. ولكن حتى هذه الأيام كانت ثورتي تحكمها طيبتي وحبي للهدوء واندفاعي وراء الأدب والفلسفة وما يصورانه لخيالي. كنت أتصور أنه يمكنني إقناع عباس بأن ينقذ فاطمة، يسترها. ولكن بعد أيام وصلني من القرية أن كل الناس تتحدث هناك عن قصتي أنا وفاطمة. واستنتجت ما يحدث، إن عباس يتعمد إذاعتي هذه القصة حتى يتخلص من قصتي، حتى يهرب ويحملني المسؤولية. أنا الذي فعلت، وأنا الذي أخطأت، وأنا الذي أجرمت. حتى إذا عرفت القرية بعد ذلك شيئا عما جرى لفاطمة، كنت أنا المسؤول عما حدث. وهنا قررت أن أقتل عباس. وهكذا بدأت القصة. www.mijobooks.com. ماذا تقول؟ نعم، ذهبت إلى القرية هذه المرة ورأيت فاطمة. إنها لم تعد فاطمة الجميلة الحلوة الهادئة الساذجة، إنها فاطمة الحائرة التائهة البلهاء. وليس في عينيها ما أفهمه سوى الألم والخجل، وأنا أصبحت المسؤول عنها. ولكن ماذا أستطيع؟ كيف أعيد إليها شبابها ولمعة عينيها وزهرة خديها ونعومة شعرها؟ وكيف أجعلها ترتدي الثوب الأخضر الجميل الذي أحببته عليها دائما؟ كيف؟ أتدري؟ إني وأنا أطل على وجهي المكدود قفزت إلى خيالي صورة علي ومحمود وعبد الهادي وبقية زملاء الكتيبة الذين سقطوا بجانبي، ثم صوت الطائرات تضرب والمدافع والصواريخ، ووجدت أصابعي تمتد في جيبي لتتحسس الرصاصة الوحيدة. يجب أن أعود إلى هناك، وبعدها أستطيع أن أبقى بجانب فاطمة لأعيد إليها سعادتها ولأبحث عن عباس. ورغم ذلك تقدمت إلى عمي لأخطب فاطمة، وقال عمي وقد أصبح أضعف مما تعودت أن أراه وهو يبتسم ابتسامة خيل إلي أنه يشكرني بها. قال لي: كيف أخطب وأتزوج وأنا لم أنتهي من دراستي لأعمل، ولا أنا قررت الاستقرار في القرية الأزرع؟ إنه لا يدري أننا في حرب، وإن كان يدري فلا يعلم أن لي نصيبا فيها، ولكني وافقته على رأيه وعدت. نعم، إن الرصاصة في جيبي ويجب أن أعود بها لأضعها في سلاحي. أتذكر محمد ذريعة الغزاوي الذي سبق أن حدثتك عنه؟ لقد قبض عليه اليهود وقيل أنهم قتلوه. إني أتخيل نفسي وقد عدت إلى هناك وملأت مكانه. الوقت ضاع، لا أدري متى يمكن أن نلتقي ثانيا. سلام عليكم. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijubooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.nijubooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا.